اذكر مثلا، تذكر مثلا الخلاف بين الفقهاء في مسألة استقبال الإبل القبلة واستدبارها بين الصحراء وبين بنيان، نعم ها؟ نعم طيب، إلى ماذا مال رأيك في هذا الخلاف؟ إلى الكراهة. لا، سؤالي فيما يتعلق بالموضوع السابق من حيث العموم والخصوص، هل تفرق ولو بالكراهة؟ وأنت الآن لما تقول كراهة تقصد الكراهة الاصطلاحية، حتى ما تقول أقصد كذا، نعم تقصد كراهة أي ليس تحريما. نعم طيب، فالآن بناء على قولك بالكراهة، في عندك فرق بين البنيان وغير البنيان؟ ما في فرق. ما في فرق. ماذا تعمل بالأحاديث المبيحة لاستقبال القبل بالبول أو الغائط في البنيان؟ أحملها على الجواز، لبيان الجواز. لبيان الجواز. نعم. ولماذا؟ مع أنها هي خلاف النص العام. أول قبل كل شيء، النص العام أفاد لك الكراهة عموما. أفاد الأصل في التحريم، فلما جاءت الأدلة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله، جعلت هذه الأدلة ناقلة من التحريم ما الكراهة. أجبتني حسب الطريقة المتفق عليها. نعم. أجبتني حسب ما كنا اتفقنا؟ إنه النهي أفاد ماذا؟ أفاد التحريم لا لا، الأدلة. أعيد عليك السؤال. نعم. قول لا تستقبلوا، هل هو أفاد الكراهة كأصل وقاعدة عامة أم أفاد التحريم؟ أفاد التحريم بناء. جميل جدا. والأحاديث التي وقعت في البنيان صرفت التحريم عن الكراهة، صرفت النص عن التحريم إلى الكراهة. مش في البنيان شيخنا، نعم يعني أنا بعتبر وصف البنيان وصف ملغى لا اعتبار له. يا أخي، أجبني عن سؤالي، الله يهديك. شيخنا وين الخلاف بيننا؟ هذه هي النقطة اللي مانعتني أحكي 19 كلامي، ما أدري يعني. خلاص أنت قول ما شئت، ما ليش في. اتفقت معي إذن على شيء أنت ما لك مقتنع فيه؟ شيخنا أنا ما فهمت إنه هيك الاتفاقية بدها تكون، إني أحجر كلامي، فهمت إنه أنا أحكي اللي عندي. شلون بده يكون التفاهم؟ أنت قلت مو في البنيان بدك تخليني. عملنا لك يا أخي شيخنا 100,000 سؤالك مرة تحتمل كررنا شرط، لك، مو اسمعني يا شيخ. عجوزية، مو عجوزية، عم نحكي عن مبدأ. اتفقنا حرام ولا حلال؟ اتفقنا إنه إذا قلنا حرام. اسمع اتفقنا انه اذا كان السؤال حلال ولا حرام يكون الجواب ايش؟ نعم محدد، نعم حرام او حلال، مكروه ولا مو مكروه، بيجوز ولا ما بيجوز، نفس بعدين الشيء. بنعمل محاضرة، مو نعم على هذا اتفقنا؟ نعم طيب انا الان ما عم شوفك انت عم تبكي شيخنا مع هذا تسألني الكفاح. سؤال من محتمل من شقين، شيء أنا مش مسلم فيه وشيء مسلم فيه، بدك إياه أنا جايب بواحدة. لا أنا أقول لك لا البنيان ماني مسلم، لا لك ما يا أريد اخي، منك منين وراهه. عم تفهم انت جواب؟ انا مستوضح، أنا مستوضح، أنا الآن بعيد عليك كل ما جرى تماما. أنت بتعترف أنه لا تستقبل القبلة كنص عام يفيد التحريم، ابتداء. نعم؟ نعم قلت ابتداء ان النهي يفيد التحريم، يعني محتمل ان يخصص، محتمل ان ينقل لك يا أخي للكراهة. هذا بيجي، لو ما قلت أنت ابتداء راح يجي انتهاء، إيش فائدة القيد هذا؟ المهم أنه أنت ما تفهم من النص ابتداء الكراهة، تفهم التحريم. نعم طيب، فأنا كان سؤالي اللي ما أجبتني عنه، هذا النص العام المفيد للتحريم يشمل الصحراء ويشمل البنيان، فالحوادث التي وقعت في البنيان هل أوضحت أن النهي العام كله نزل من التحريم من الكراهة، ولا بقي شيء إلى التحريم وشيء بقي أو انتقل إلى الكراهة؟ هذا سؤالي. فأنت أنا الآن أجيبك شيخنا. اسمح لي يا أخي، الله يهديك، اسمح لي، أنت الآن على الطريقة التي اتفقنا عليها وعدناها مرارا تكرارا بتقول إن شئت، ولا أنت عم تحكي على كيفك، بتقول بقي النص على عمومه في التحريم إلا أنه استثني ما كان في البيوت